السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ورد حول الجمعيات المالية. تعرفون معنى الجمعيات المالية؟ يشترك مجموعة من الناس، كل واحد يدفع مبلغ من المال، ثم يدور الأمر عليهم فيأخذ كل واحد منهم مجموعة هذه المبالغ المجتمعة هذا الشهر، هذا الشهر الذي بعده، الشهر الثالث، الرابع، الخامس، نوع من أنواع التعاون بين الناس على تدبير أمورهم من خلال هذه الجمعيات المالية. بعض الناس اشتبه عليه أمرها وقال إن فيها شبهة قرض جر نفعا، شبهة قرض جر نفعا. لكن الحقيقة المنفعة التي يحصل عليها المقترض حدثت منفعة مساوية لها للمقرض. من أين جاءت شبهة إن القرض الذي جر نفع؟ وأنا إذا دفعت 1000 واجتمع من مجموع المشتركين 20,000، أنا أخذت 20,000، كأنها قرض، لأنها دفعت 1000 فقط وأخذت 20، وأدفع كل شهر 1000 1000 1000 1000، وسوف تمر على كل الناس بهذه الصورة. قالوا فيها شبهة القرض الذي جر نفعا. لكن هذا النفع لم ينقص المقترض شيئا، بل حصل لم ينقص المقرض شيئا، بل حصل المقرض على منفعة مساوية له، فضلا عن كون ذلك باب من أبواب التعاون والترافق والتراحم بين الناس. إن هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين، وانتهت فيها إلى أنه لم يظهر للمجلس بالأكثرية ما يمنع من هذا النوع من التعامل، لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، بل ورد بمشروعيتها. يبقى لا بأس في إنشاء هذه الجمعيات المالية، نوع من أنواع الترافق والتراحم بين الناس. وإذا كان الشخص حدث على منفعة في قرض جر نفعا، فهذه المنافع مبذولة بالتساوي لكل الناس، فلا حرج في مثل هذا الترافق والتعاون والتراحم بين الناس. لكن السؤال اللي معانا الآن، يقول صاحبه: 20 موظفا كونوا جمعية على أن يدفع كل موظف 1000 دولار شهريا، ويقبض صاحب الدور 20,000 شهريا، ومن بين الموظفين أخوان شقيقان، طلب أحدهما من أخيه التنازل عن دوره مقابل عوض، هل يجوز له ذلك؟ قال يا أخي أنت دورك هذا الشهر وأنا دوري مثلا بعد 3 شهور، بس أنا محتاج دلوقت، إيه رأيك تتنازل لي عن دورك أقبض أنا الشهر ده وأدفع لك مبلغ من المال؟ هل هذه الصورة تجوز؟ أولا يؤسف أنهما أخوان شقيقان ويحدث بينهما من المشاحة ما تصفه كلمات هذا المستفتي على هذا النحو، إن الرحم الذي بينهما كان ينبغي أن يحملهما على مزيد من التراحم والتكافل والرفق والسماحة والتيسير. ده كبعد أخلاقي في المسألة من جانب. أما البعد الفقهي فهذا فعلا قرض اشترطت فيه زيادة، لأن أنت صاحب هذا الدور، المال مالك والقرار قرارك، فأقرضته لأخيك هذا مقابل زيادة مشترطة، فهذه الصورة المحرمة حقا تندوي تحت قول الله جل جلاله وأحل الله البيع وحرم الربا. كل قرض اشترطت فيه زيادة فهو من الربا المحرم بنص القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. السؤال الثاني، ننتقل من الجانب المالي إلى الجانب الاجتماعي الأسري. أحد الناس يسأل فيقول: هل إذا طلق الرجل زوجته أو إذا طلقت عليه من قبل القضاء المدني هل يعتبر هذا طلاقا شرعيا يحل عقدة النكاح أم لا؟ نص السؤال يقول: إذا حصل خلاف بين امرأة وزوجها تعذر استمرار الحياة بينهما، ثم رفعت المرأة قضية طلاق في المحاكم المدنية في أمريكا وحصلت على الطلاق، هل يعتبر الطلاق الأمريكي طلاقا شرعيا مع العلم أن الرجل لم يتلفظ بالطلاق؟ الجواب عن هذا أن الطلاق المدني الذي توقعه المحاكم المدنية في هذه البلاد إنما يحل العقدة المدنية للزواج، أما العقدة الشرعية فيحلها الزوج أو القضاء الشرعي. في عقدة مدنية هو كيف ينشئ الزواج في هذا البلد، تذهب إلى المحكمة تأتي بمارج لايسنس، تأتي بها إلى المسجد، المسجد يزوجك شرعيا، تذهب إلى المحكمة توثقها مدنيا، عندها زواج شرعي تم في المسجد بأركانه الشرعية، ولي وزوج وشاهدين إيجاب وقبول، تأخذ هذه الورقة التي كتب فيها هذا الأمر وتذهب لتوثيقها قانونيا أمام القضاء أمام المحاكم. فعندنا عقدة شرعية نشأت في المسجد وعقدة مدنية، التوثيق المدني لهذا العقد في المحكمة. لكي تنقض هذا تحتاج إلى أن تحل العقدة الشرعية من خلال الزوج أو قضاء شرعي صاحب ولاية شرعية في مثل هذه المسائل. وفي جانب مدني قانوني أن تذهب إلى المحكمة لإنهاء عقدة الزواج مدنيا، فالتطليق المدني يحل عقدة الزواج مدنيا، لكن العقدة الشرعية للزواج لابد أن تحل إما من خلال الزوج أو القضاء الشرعي. لو وقع الزوج طائعا راضيا مختارا على أوراق الطلاق يبقى طلق، واللي بيحصل أمام المحكمة مجرد توثيق. أما إذا أرغم على يعني الزوجة هي راغبة في الطلاق والتي رفعت الأمر إلى المحكمة والمحكمة ألزمت الزوج وأصدرت أمرا بحل عقدة الزواج مدنيا في هذه الحالة لا تزال العقدة الشرعية قائمة، يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى الزوج للتفاهم معه لإنهاء العقدة شرعيا كما حلت العقدة مدنيا. هذا يسوقنا إلى مسألة أخرى، إن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق. من كتب لزوجته أنت طالق رغم أن لفظ صريح لكن لم ينطق به، لكنه كتبه فقط ولم يتلفظ به، فإن جمهور أهل العلم على أن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، لأن قد يقصد التهديد، إدخال الغم على زوجته، إحزانها، تهديدها، هذه المقاصد. إذا لم ينوي بها من كتب الطلاق، لم ينوي بها إنهاء عقدة الزواج، فلا تحل العقدة شرعا بكتابة الطلاق إلا بالنية عند جماهير أهل العلم. وينبغي للزوج أو للزوجين أن يأتمر بينهما بمعروف، وأن يحسن كل منهما عشرة الآخر، وأن يعلم أن للحياة الزوجية طريقين لا ثالث لهما، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرأة جاءت إلى بيت زوجها وقد نقشت على صدرها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيها استوصوا بالنساء خيرا، ومن قبل هذا في كتاب ربي جل جلاله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ونختم بهذه الوصية الذهبية النبوية، لا تغضب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر مرارا فقال لا تغضب، صلوات الله على صاحب الرسالة، على صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.